بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم وشهر النيسابوري بصحيح. قال حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وهذه عبيد الله ومعه غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن عذافا قالت بمثل حديث يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال كلاهما عن الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بمثل الحديث الذي مضى في الليلة الماضية هو أن عبد الله بن حذافة السامي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبيه فقال أبوك حذافة, فغضبت عليه أمه شهر كامل هاجرت لو سمى غير أبيك تسوي وش موقفي عند الناس وعند الرسول عليه السلام. قال رحمه الله حدثنا أنس بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سيدنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم أتافوا بالمسألة, فخرج ذات يوم فصعد المنبر وقال سلوني لا تسألوا عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم رموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت التفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لا فراسه في ثوبه يبكي, فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فدعا لغير أبيه قال يا نبي الله ما نبي, قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا واعذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قد بالخير والشر, إني صورت للجنة والنار فرأيت ما دون هذا الحائط. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي كلاهما عن هشام قال حدثنا اسود النضر التيمي قال حدثنا معتمن قال سمعت بهم قال جميعا حدثنا قتادة عن انس بهذه القصه. قول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا بالمسألة. قلنا الناس قد سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أحفوه بالمسألة, يسألونه حتى أحفوه بالمسألة يعني حتى وصل إلى الإلحاد وهو الغضب. فقال فخرج ذات يوم فصعد المنبر وقال اسألوني نعم. قال لا تسألوا عن شيء إلا بينته لكم, فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم عليه الصلاة والسلام. قال فلما سمع القوم أرموا يعني حط رؤوسهم في حضورهم وصاروا يبكون خشية أنه نزل شيء. قال اسألوني لا تسمع شيء إلا أخبرتكم به, خافوا أن هناك شيء نزل من السماء فرموا فحطوا رؤوسهم في حضورهم يبكون القوم كلهم. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس على رجليه على ركبه قال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا واعذا بالله من سوء الفتن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول عائذا بالله من الفتن. فسكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وصار يحدثهم. نعم. وقال لم أرك اليوم قط في الخير والشر. ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لم أرك اليوم من الخير والشر، يعني أنه رأى الخير ورأى الشر عليه الصلاة والسلام. وإن يريد الجنة والنار دون هذا الحائط، الجنة والنار. وفي رواية البخاري أن أكثر أهلها النساء والنار أكثر أهلها النساء والجنة أكثر أهلها الفقراء، الجنة أكثر أهلها الفقراء والنار أكثر أهلها النساء. قال حدثنا يحيى بن حبيب، قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث بن الحارث ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن علي، محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي، بن ابي عدي قال حدثنا كلاهما عن هشام، كلاهما عن هشام قال حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عاصم بن النضر، حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن أبيه الطرخان سليمان قال قال حدثنا قتادة، حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك بهذه القصة، أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه القصة كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الأمداني قال حدثنا أبو أسامة بن بريد نبي بردة نبي موسى رضي الله عنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكرها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم، فقال رجل من أبي، وقال أبوك عزام، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله، قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. في رواية أبي كريم قال من أبي يا رسول الله، قال أبوك سالم مولى شيبة. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن براد، عبد الله بن براد وأبو العلاء، وأبو العلاء وأبو كريب، وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن أبي بردة، بريد بن أبي بردة عن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهة. يقول أبو موسى إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أشياء كرهها ذلك اليوم قال فلما أكثر عليه غضب، فلما أكثر عليه السؤال غضب عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن سألوني عما شئتم، ثم قال سألوني عما شئتم، يعني لما غضب قال سألوني عما شئتم، فخشي القوم أنهم أخفوه فكبوا رؤوسهم بحجورهم يبكون. نعم. ثم قام رجل فقال من أبي، قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال من أبي يا رسول الله، ثم قام آخر فقال من أبي يا رسول الله، قال سالم مولى شيبة، مولى شيبة. ثم رأى فلما رأى عمر ما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغدم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في رسول وجه الرسول من الغضب قام على ركبتيه وقال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، نتوب إلى الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو كامل الجحدري وتقارب في الذي هذا حديث قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن سماك موسى بن طلحة نبي قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم على رؤوس النخل فقال ما أسنى هؤلاء، فقالوا يلقحون يجعلون الذكر في الأنثى فتلقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن هذا يغني، ما أذن يغني ذلك شيئا، قال فأخبروا بذلك فتركوا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفهم ذلك فليصنعوا، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بظني، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ، تقاربا في اللفظ. وهذا حديث قتيبة، هذا حديث قتيبة قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال حدثنا سماك بن حرب، سماك بن حرب قال حدثنا موسى بن طلحة، موسى بن طلحة قال عن طلحة بن عبيد الله، عن طلحة بن عبيد الله قال مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، يقول مررت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بقوم على رؤوس النخل يؤبرون النخل يحطون الفحل الذكر بالأنثى، فقال ما يصنعوا هؤلاء، قالوا يذكرونهم يحطون الذكر بالأنثى، قال ما أظن أن ينفعهم بشيء، يعني الرسول ظن أن يظن، فتركوا حتى صار شيء ما أطلع، طلع النخل أطلع شيء ما فيهم، ما دام ما لقح ما يطلع على شكله ربنا خلق من كل زوجين اثنين، حتى الشجرة حتى الأرض كله من كل زوجين اثنين. فلما تركوا صار شيس قال أنتم أعلموا في دنياكم إذا حدثتكم عن الله فأني لا أفرد، ولكن شيء الشيء اللي من أمور الدنيا أنتم أعلموا في دنياكم مني، أنتم أعلموا أمور الدنيا أنتم أعلموا فيها، فلا تتركوها لقولي لأني أظن ظن والظن ما هو عن الله. قال فرجعوا إلى تأثير النخل بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالوا حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا أبو النجاش قال حدثني رافع بن خديج قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يعبرون النخلة ويقولون يلقحون النخلة، فقال ما تسلمون؟ قولا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوا من فضت أو من انقص. قال فذكروا ذلك له، فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. قال إكرمة نحو هذا. قال المعقري فنفضت ولم يشك. نقول مسلم حدثنا عبد الله بن الرومي عبد الله بن الرومي قال حدثنا وعباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم قال وعباس بن عبد العظيم وعباس ايه بن عبد العظيم واحمد بن جعفر واحمد بن جعفر قال قالوا حدثنا النضر بن محمد حدثنا النضر بن ابن محمد بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار قال حدثنا ابو النجاشي ابو النجاشي مولى عائشه قال قال حدثنا رافع بن خديج قال حدثنا رافع بن خديج قال قال قدم النبي الله صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يعبرون قال قدم الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه وهم يعبرون النخل، فلما راهم يفعلون قال ما يفعلون؟ قالوا يعبرون النخل، يجعلون الذكر بالانثى، ياخذون الكافور حق الذكر وينفخونه في الانثى، فباذن الله يطلع نخل يطلع تمر، فإذا وين تركوا طلع شيس. قال ما أظن هذا ينفعهم بشيء، فتركوا فطلع شيس ما في تمر. فقالوا يا رسول الله حصل كذا وكذا. قال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم عن الله ورسوله فخذوا به، فإني لا أكذب على الله، وإن أمرت وأما الدنيا فأنتم أعلموا بدنياكم، أنتم أعلموا بدنياكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن الناقي كذا مال الاسود بن عامر قال ابو بكر حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا احمد بن سلمان هشام بن عروه نبي عن عائشه وعن ثابت ان انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقون فقال لو لم تفعلوا لصلوا قال فخرج شيسا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلموا بامر دنياكم. قول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر كلاهما عن الأسود بن عامر قال قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أسود أبو بكر قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم حول السند ثم حول السند فقال وعن ثابت البناني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النبي عليه الصلاة والسلام مر بقوم يلقحون فسأل فقالوا إنهم يلقحون الذكر بالأنثى إلى آخر القصة. فقال لو لم تفعلوا لصلحة. قال لو لم تفعلوا لصلحة. ما صلحة. المسألة ما هي مسألة خرف. المسألة ما هي مسألة خرف. مسألة علم. هذول أعلموا بنخلهم وأعلموا بدنياهم. قال الرسول أنتم أعلموا بدنياكم. نعم. فخرج شيسا فمر به فقال ما لنقلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال أنت. فخرج فقالوا ما لخلقهم؟ قالوا قلت كذا وكذا. قال إنما أنا بشر، أنتم أعلموا بدنياكم، افعلوا أمور دنياكم أنتم أعلموا بها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن أما ابن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لا يراني أحب إليه من أهلي ومالي معهم. قال أبو ساق المعنى في عندي لا يراني معهم أحب إليه من أهلي ومالي وهو عندي مقدم وما أخر. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا حمام بن منبه حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا أحاديث منها قال والذي نفس محمد بيدي ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني قال والذي نفس محمد بيده ليأتين يوم على الناس يوم ثم لا يراني بين أهله و ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لا يراني أحب إليه من أهله ليأتين على أحدكم يوم لا يراني يعني يموت عليه الصلاة والسلام لأنه يموت أول الأمة قبل أمته ولئن يراني خير عنده ولئن يراني خير ولئن يراني أحب إليه من أهله وماله ولئن يراني بين أظهركم أحب إليه من أهله وماله لكن راح مات خلاص قال أبو ساق المعنى عندي لا يراني معهم أحب إليه من أهله وماله قال أبو سامة عندي أن في تقديم وتأخير لأن يراني عندكم أحب إليه من ماله وأهله قال رحمه الله دني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد علاد وليس بيني وبينه نبي. يقول الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أخبرنا أبو هريرة أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى الناس بابن مريم قال أنا أولى النصارى يشهدون بابن مريم ويحلفون به قال أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي بين عيسى عليه الصلاة والرسول 600 سنة قال أنا أولى الناس بابن مريم نعم الأنبياء أولاد علات الأنبياء أولاد علات الأنبياء أولاد علات دينهم واحد ودينهم واحد ورسالاتهم متفرقة أولاد علات أولاد العلات اللي أبوهم واحد ولكن أمهاتهم متفرقة شتى فقال الدين واحد والشرائع مختلفة كل له شريعة على كل نبي له شريعته خاصة لقومه نعم وليس بيني وبينه نبي وليس بيني وبينه نبي عيسى نبي يعني عيسى ليس بينه وبين الرسول نبي بينه وبين الرسول 600 سنة يعني فترة وليس بينهما نبي قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان نبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بعيسى الأنبياء وابنه علات وليس بيني وبين عيسى نبي. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود عمر أبو داود قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولى الناس بعيسى يقول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم نعم الأنبياء أبناء علات أولاد علات أولاد علات يعني دينهم واحد وشرائعهم متفرقة مثل أولاد العلات أولاد العلات اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى هذا أمه هذا وهذا أم الحال وهذا أم الحال فهذا دينهم يقول الأنبياء أولاد علات الدين واحد دين الله تعالى تقدس اللي ينزل إليهم من السماء واحد لكن الشرائع تختلف شريعة محمد هيمنة على جميع الشرائع فشريعة عيسى الحال وشريعة موسى الحال وشريعة سيد الحال لكن هيمنة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام هيمنت على جميع الشرائع وطغت على جميع الشرائع ونسخت جميع الشرائع قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة قالوا كيف يا رسول الله قال لم يأو إخوة من علات وأمهات شتى ودين واحد فليس بيننا نبي. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله. هذا أحد ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم يعني هو الذي يريه من الأنبياء بينهم 600 سنة بين عيسى والرسول عليه 600 سنة ولكن شريعة الرسول نسخت الشرائع كلها حتى شريعة عيسى عليه السلام في الأولى والآخرة. أنا أولى الناس بعيسى في الأولى والآخرة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ الأنبياء أولاد علات يعني أبوهم واحد والأمهات شتى فنحن ديننا واحد والشرائع مختلفة الشرائعنا مختلفة والدين واحد. قال فليس بيننا نبي. أقول فليس بيننا نبي هو عيسى محمد وعيسى ليس بينهم نبي. قال رحمه الله حدثنا بكر النبي شيئا قال حدثنا عبد الأعلى معمر الزهري سعيد بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولد يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارقا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم أمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كل من مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان بإصبعه إذا ولد ضربه بإصبعه فلهذا يصيح فلما يصيح المولود الطفل يصيح من نخسة الشيطان بإصبعه يضربه بإصبعه مع كرشه إلا عيسى عليه السلام ما استطاع لأنها أم زكريا امرأة زكريا فأعاذتها من الشيطان الرجيم وإن يعيدها وذريتها من الشيطان الرجيم فأعاذها الله قبل دعوتها وأعاذ الله مريم من الشيطان الرجيم فلم يستطع أن يضربها لما ولدت. ثم قال أبو هريرة إن اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم أعاذها الله من الشيطان. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب جميعا الزهري بهذا الاسناد وقال لا يمس من حين يولد فاستهل صارخ من مس الشيطان اياه وفي حديث شعيب من مس الشيطان. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو اليمان ابو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب الجميع عن الزهري الجميع عن الزهري قال بهذا هذا الاسناد يعني وهذا المتن. وقال يمسه حين يولد ويستهل صارخا من مسه الشيطان قال يمسه الشيطان حين يولد إلا صرخ يمسه الشيطان يضرب وينخش ويشبه إلا صرخ حين يولد إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فإن أمه أم مريم دعت أن الله أن الله يعيدها هي وذريتها من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث إن أبا بن سليمان مولى أبي هريرة حدثه أن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يمس الشيطان يوم ولدت أمه إلا مريم وابنها. يقول موسى عليه السلام يقول مسلم عليه السلام حدثنا أبو الطاهر حرملة أبو الطاهر حرملة قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو يونس سليمان أبو يونس سليمان قال مولى أبي هريرة مولى أبي هريرة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل نبي كل بني آدم يمس الشيطان يوم ولده. يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم يمس الشيطان حينما يولد يمسه بإصبعه فيصيح إلا مريم وولدها. مريم وولدها ما استطاع لأن أمها دعت لها لا يمسها الشيطان فاستجاب الله دعوتها فلم يمسها الشيطان. قال رحمه الله دثنا شيبان بن بر قال أخبرنا أبو عوان عن سعيد بن أبي نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. والمسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. صياح المولود حين يقع نزغة الشيطان حين يقع من بطن أمه يضربه الشيطان بصره فيصيح المولود لأنه يوجع. الشيطان عدو لبني آدم حتى الصغيرين الأطفال وعدو لهم فيضربه بصره فيصيح الطفل حينما يقع من أمه. هذه النغزة هذه دعم الشيطان أنها حظه منه يعني بيستمر معه الشيطان يدخل معه إلى قلبه وهو يسلس له إلى كبر. هذه النغزة هذه خزينة لإبليس لعنه الله. قال رحمه الله دثنا محمد بن رافع قال دثنا عبد الرزاق قال دثنا معمر أن أما ابن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا أمام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله. أمام يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحاديث منها قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. قال عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. والذي لا إله إلا هو يعني ما سرقه. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيني. إذا حلف بالله لا والله الذي لا إله إلا هو إنه ما سرق قال آمنت بالله وكذبت عيني. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا علي بن مسير وابن فضيل علي المختار حا قال دثني علي بن حجر السعدي واللذلن قال دثنا علي بن مسير قال أخبرنا المختار بن فلفلان أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. المسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير ومحمد بن فضيل عن المختار بن فلفل ثم حول السند فقال دثنا علي بن حجر واللفظ له قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا المختار بن فلفل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية. جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا خير البرية. قال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا خير البرية يعني خير البرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا ابن إدريس قال سمي مختار ابن فلفل مولى عبر ابن حريث قال سمعت أنس يقول قال رجل يا رسول الله بمثله ها. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان المختار قال سمعت أنس النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا المختار بن فلفل قال مولى عمرو بن حريث مولى عمرو بن حريث قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله يا خير البرية. جاء قال رجل يا خير البرية يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا خير البرية. فقال الرسول قال ذاك إبراهيم عليه السلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام خير البرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا تواضع ولا يمكن الرسول أفضل من إبراهيم فما تواضع حين قال له موسى قال لا تفضلون على الأنبياء فإني أول من شق عنه القبر فأرى موسى متعلقا بساق العرش فلا أدري وجوزي بالصعقة أم أنه بعث قبله يعني يمكن سأنه بعث قبله لأنه أفضل مني. الرسول يتواضع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال حدثنا المختار بن فلفل. المختار بن فلفل قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك قال بمعنى الحديث بمعنى الحديث الذي سبق وهو أن قال يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن نسيم قال حدثنا المغيرة يعلم عبد الرحمن الحزامي قال أنا بالزناد إلى رجل أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اختتن إبراهيم النبي وهو ابن 80. اختتن إبراهيم عليه السلام النبي وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وقال القدوم هو الحديدة ويقال القدوم مكان اختتن به عليه الصلاة والسلام. إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة وقال رواية أخرى أنه ابن 30. قال رحمه الله دون يعرف لدن يحيى قال أخبرني المؤمن قال أخبرني يونسان بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يهوي إلى ركن شديد ولو لبث في السجن طول لبسه وسبا لا جبت الداعي. والمسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب. عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب قالوا حدثنا أبو هريرة. حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. نحن أحق بالشك من إبراهيم قال قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن يعني أنه عن شك ولم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل منهن جزءا يعني شققهن قطع أوصالهن قطع أوصالهن ثم أجعل الجبل في البصرة والجبل وصرة وجزءهن ثم ادعهن بأسمائهن يأتينك سعيا يأتينك طيران. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن نحن أحق بالشك من إبراهيم قال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى أولا تؤمن يعني أنها نوع من الشك ولا ما شك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن اللفظ أو النوع نوع من الشك قال أولا تؤمن قال بلى يا ربي ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك اجمعهن اجمعن الطير ثم أفرقهن يأتينك سعيا وعلم أن الله على كل شيء قدير ونحن أحق والثاني ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد عزيز قال لو أن لي لو آوي إلى ركن شديد رحم الله لوطا يأوي إلى ركن شديد يعني لما جاء قومه إلى أضيافه الملائكة لما جاءه الملائكة كان قومه نعوذ بالله يعملون اللواط فلما جاء الملائكة جاءوه يرحمون يبون ضيوفه فقال لو أن لي ركن لو أن لي آية أو آوي إلى ركن شديد رحم الله لوط كان يألك أن يأوي إلى ركن شديد والله تعالى تقدم يأوي إلى ركن شديد. نعم. ورحم الله يوسف حين قالوا له أخرج قال اذهبوا انظروا الحريم قال لي كذبا علي لو جاني وقال أخرج خرجت أرسل أجري جريان عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أبا عبيد أخبره عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزري حديث يونس عن الزهري قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شبابا قال حدثنا ورقان بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إنه آوى إلى ركن شديد. قول إمام مسلم حدثنا إن شاء الله عبد الله بن محمد مسلم يقول إن شاء الله وحدثنا مسلم يقول حدثنا إن شاء الله عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرية بن أسلم جويرية بن أسلم قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري قال سعيد بن المسيب قال حدثنا وأبو عبيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمعنى حديث يونس يعني أن لوط أوي إلى ركن شديد وهو يأوي إلى ركن شديد رب العالمين تعالى قال حدثني زهير بن حرب يقول وحدثني زهير بن حرب وفي مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء بن عمر قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إنه آوى إلى ركن شديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله للوط إنه يأوي إلى ركن شديد يعني ربه تعالى. ولعيم الله دذني أبو طاهر قال دذنا أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أجوب السختياني محمد بن سيرين نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قالوا إنه سقيم وقالوا بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة فإنه قد مرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس من قال لا إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبري أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعد أهل الجبار أتاه من قال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فارسل إليها فأتي بها فقام علي إبراهيم عليه السلام للصلاة فلما دخل عليه لم يتمالك أن بسقت يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة من قال لا يد الله أن يطلق يدي ولا يضرك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى من قال لا مثل ذلك وفعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأولىين من قال يد الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني من الشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأتيها هاجرة قال فأقبلت تمشي فلما رأى إبراهيم عليه السلام سرف فقال لا مريم قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأقدم خادما قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه الصلاة إلا ثلاث كذبات كلها لا شك فيها إحداهما قوله إني سقيم خرج قومه يريدون أن يتبسحوا وتركوا فقالوا أخرج يا إبراهيم قال أنا سقيم وهو قصده بكسر الأصنام إلى خلا بها يكسرها فلما خرج وأخذ الفاس وصار يكسر الأصنام وحط ورجع على الفاس على بكتف الكبير كبيرهم طلع الفاس بكبير فلما جاء قال الله من كسر الأصنام قال يوف اللي بكتفه الفاس هو اللي كسرهم يعني كبيرهم هذا فسألوه قصده أبي يخرج عليهم الحجة أبي يقوم عليه الحجة أنه ما ينطق فسألوه كان ينطق ما ينطق يعرفون أنه ما ينطق فيعني أقام عليهم الحجة أنه ما ينطق كيف تعبدون شيء ما ينطق كيف ما تصوروا بعقولكم هذا ما ينطق وكيف تعبدونهم من دون الله الشاهد إن هذه اعتبرها هو رحمه الله رضي الله عنه اعتبرها إبراهيم كذبة وهي ليست بكذبة هذه في ذات الله كسر الأصنام كلها وترك الفاس برقبة الكبير وقال خذوا انظروا كبيرهم هذا هو اللي كسر الأصنام فكيف تعبدوا اسألوه اسألوه ينطق. لما رأوا أنهما قامت عليهم الحجة ورأوا أن إبراهيم غلبهم هذا أحرقوه بالنار. فالشاهد الثانية أنه قال هي أختي من هي أختي. فقال لسارة لما مروا مصر ملكها جبار عنيد لا يمر امرأة جميلة إلا أخذها وفعل بها الفاحشة. فلما مر إبراهيم بمصر يريد الشام يريد القدس جاء من العراق وصار طريقه على مصر يريد القدس. فلما وصل إليهم قيل له ما دخل أرضك امرأة لا يوجد أحسن منها فلا أتوني بها. فأتوه بها فقال إبراهيم هذا إذا قال لك من أنت قولي أنت أختي لأنه علم أن زوجك قتلني لكن قولي أنت أختي وأنت أختي من الإسلام في الإسلام ما في مسلم إلا أنا وأنت فأنت أختي في الإسلام. فلما دخلت عليه جابها أراد مد يده لها فمسكت يده فقال ادعي الله فدعت الله ثلاث مرات واربع مرات فانفك. فلما انفك الرابعة والثالثة ولقد خدرت الجسد خدرت مرة واحدة وألم جسده كله قال اذهبوا بها فإنها شيطانة وأعطوها جارية أعطوها هاجر فهي أمكم يا بني ماء السماء يعني هاجر هي أمكم يا بني ماء السماء العرب أمكم أيها العرب هاجر هي أمنا هي أم إسماعيل وهي أم العرب كافة. نعم الله أعلم الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا المسلمين الحق بالصالحين وعافنا بالعالمين.